يعني أن أكون في درس علمي فتتصل علي الوالدة فلا أرد عليها حتى ينتهي الدرس ثم أتصل بها، فهل هذا من العقوق؟ نعم من العقوق، اترك الدرس ورد على والدتك. فإن جملة الدروس من فروض الكفاية ومن الندب، أما نداء الوالدة من البر المتعين. بر الوالدة فرض كفاية لو كان هناك من يقوم بالبر، لكنها إذا طلبتك يتحول إلى فرض إيش؟ عين. ذاك الرجل الذي كان يصلي نافلة فتدعوه أمه للصلاة ويقول أمي وصلاتي، فدعت عليه فاستجاب الله دعوة الأم. وأنت في العلم اللي تعلمه غالبه فرض كفاية، إلا من كان يتعلم صفة الصلاة صفة الوضوء ما هو فرض عين، هذا فرض عين لا يقدم عليه إلا فرض عين أقوى منه. أما في جملة ما يتعلم الإنسان هو فرض كفاية فيقدم بر الأم عليه. نعم.